الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا كلام الله من ألفية السيوطي رحمه الله من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله وصحه جوازها لطفل وكافر ونعوذا وحمل. وصحه أي حكم بصحته العلماء، يعني جوازها، جواز يعني جواز الإجازة، جوازها جواز الإجازة لطفل، طفل صغير الذي لم يبلغ، لهذا جائز إذا بلغ يؤدي. قال وكافر كذلك للكافر قبل أن يسلم إذا أسلم يؤديه، ونحو ذلك من الفسق والفجر يعني، وحمل، وكذلك أيضا للحمل، لحمل امرأة فلان يعني أجزت جائز. قالوا هذا إذا ولد يؤديه لا بلغ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح سلمه الله ثم ذكر السابع وهو الإجازة لغير متأهل كالطفل ونحوه بقوله وصححوا جوازها لطفلي وكافر ونحو ذا وحملي. وصححوا أي العلماء جوازها أي الإجازة، لطفل جوازها أي الإجازة لطفل أي صبي غير مميز، وكافر ونحو ذا أي الكافر ممن ليس أهلا للرواية كفاسق ومبتدع ومجنون. وصححوها أيضا لحملي سواء نفخ فيه الروح أم لا، عطف على موجود كأبويه أم لا. وحاصل معنى البيت أن العلماء صححوا جواز الإجازة لغير متأهل للرواية كالمذكورين، فأما الطفل فجوزها الجمهور لأنها إباحة، والإباحة تصح لغير المميز بل وللمجنون لعدم افتراقهما في غالب الأحكام، وأبطلها بعضهم. ونقل عن الشافعي لمن لم يستكمل 7 سنين، أي لأنه مظنة التمييز غالبا. وأما الكافر فلم يوجد تصريح بصحتها له من المتقدمين والمتأخرين مع تصريحهم بصحة سماعه، إلا أن شخصا من الأطباء سمع الحديث في يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقة السماع وأجاز الشيخ لمن سمع وهو من جملتهم، وذلك بحضرة أبي الحجاج المزي، ثم هداه الله للإسلام وحدث وسمع منه الناس. فهذا يدل على أن المزي يرى ذلك. قال السخاوي بل وأجازه ابن تيمية، وإذا جاز للكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى. وأما المجنون فهي تصح له كما ذكر الخطيب. وأما الحمل فقال العراقي لم أجد فيه أيضا نقلا، ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم، والخطيب يرى صحتها للمعدوم. وإلى ما تقدم أشار العراقي في ألفيته حيث قال ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترى فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سأله مع أبويه فأجاز، ولعل ما صفح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر. ثم أشار إلى النوع الثامن من أنواع الإجازة، وهو الإجازة بما لم يتحمله بعد بقوله ومنعها بما المجيز يحمله من بعدها، فإن يقل لا نبطله، أجزت ما صح وما يصح لك مما سمعت أو يصح ما سلك. ومنعها وصحه منعها، يعني منع الإجازة بما المجيز يحمله من بعدها، المجيز يحمله من بعدها، أجزت لك. إذا قال الذي سمعه بعد هذا من المشايخ لا يدخل في هذا، لأنه ما دخل أول من بعدها، فإن يقول، فإن قال الشيخ لا نبطله، ما لا نبطل الإجازة، أجزت ما صح وما يصح لك، ما صح الذي صح قبل ذلك وما يصح لك بعد ذلك. إذن بهذا المعنى، بهذا اللفظ تجوز الإجازة مما سمعت أو يصح ما سلك، أو يصح ما سلك وما يصح لك ما سلك ذلك. وإنما قال أجزت ما صح، وما صح يشمل سابقا ولاحقا. نعم. ومنعها بالنصب عطفا على جوازها، أي صحه منع الإجازة وبطلانها بما، أي المروي الذي المجيز يحمله، مبتدأ وخبر، وهو صلة ما، أي الحديث الذي يحمله الشيخ المجيز للطالب من بعدها، أي بعد الإجازة، متعلق بيحمله، يعني أن الشيخ إذا أجاز للطالب بما لم يتحمله بوجه من سماع أو إجازة ليرويه ذلك الطالب إذا تحمله المجيز. فالصحيح بل الصواب كما قاله النووي، وهو الذي حكاه عياض عن أبي الوليد يونس بن المغيث القرطبي، منع ذلك سواء عطفه على موجود بأن قال أجزت لك ما رويته وما سأرويه أو لا، لأنه إخبار بما لا خبر عنده منه، وإذن بما لا إذن له، وإباحة ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه أم لا. ومقابل الصحيح إجازة بعض المتأخرين المعاصرين للقاضي عياض لمن سأله الإجازة كذلك، ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل. فإن يقول الشيخ لا نبطله، جواب إن قدم على معمول فعل الشرط للضرورة ورفع على قلة، ومقول القول قوله أجزت ما صح عندك حال الإجازة، وما يصح لك أي عندها بعدها أني أرويه مما سمعته من الأحاديث، بيان لما، أو اقتصر على قوله ما صح، وكلمة يصح ما سلك أي ما ذكره، يعني أنه ترك ذكر يصح مكتفيا بما صح. وحاصل معنى البيت أنه إذا قال الشيخ أجزت لفلان ما صح ويصح عنده من مسموعاتي صحت الإجازة، فتجوز الرواية لما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وقد فعله الدارقطني وغيره، وكذا لو لم يقل ويصح، لأن المراد ما صح حال الرواية للإجازة. قال السخاوي والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يروي بعد بخلافه هنا، فقد روى ولكن تارة يكون عالما بما رواه وهذا لا كلام فيه، وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز، انتهى. ثم إنه لا يشمل ما صح عنده بالإجازة أو صح عند غيره، كما ذكره بقوله في مثل ذا لا تدخل المجازة أو صح عند غير من أجاز. في مثل هذه الإجازة لا تدخل المجازة، الذي أجيزه لا تدخله، إنما الذي سمعه بس، أو صح عند غير من أجاز، أو صح سمعه عند غير من أجاز عند شيخ آخر، فهذا لا يجوز. في مثل ذا أي الإجازة المتقدمة لا تدخل أيها الراوي بها المجازى بضم الميم أي ما تحمله بالإجازة، أو صح عطف على المجاز لأنه صلة أل أي أو الصحيح عند غير من أجاز أي أو الصحيح عند غير من أجاز أي عند غير الشيخ الذي أجاز لك بهذه الكيفية. وحاصل معنى البيت أنه إذا أجاز لك الشيخ بالصيغة المتقدمة وهي أجزت لك ما صح إلى آخره فليس لك أن تروي ما تحمله بالإجازة أو ما صح عند غيره لأنه مقيد بسماعه. ثم أشار إلى النوع التاسع وهو إجازة المجاز بقوله ومن رأى إجازة المجاز ولو على فذاك ذو امتياز. ومن رأى والذي رأى إجازة المجاز إجازة الحديث المجاز الذي أجزه ولو بعد فذاك ذو امتياز أي ذلك القول ذو امتياز هو الصحيح يعني. نعم. ومن شرطية رأى من العلماء صحة إجازة المجاز بضم الميم أي الحديث الذي تحمله الراوي بالإجازة كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته ولو على ذلك المجاز أي كثر بسبب توالي الإجازات فذاك ذو امتياز مبتدأ وخبر جواب من يعني أن ذلك الرائي ذو تميز وفضل على من لم ير صحة ذلك لكون رأيه صوابا. وحاصل معنى البيت أن العلماء اختلفوا في إجازة المجاز كقوله أجزت لك مجازاتي ونحو ذلك فمنع ذلك بعضهم لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. ثم إن هذا المنع سواء عطف على الإذن بمسموع أم لا، وقيل إن عطف على الإجازة بمسموع صح وإلا فلا، والصحيح الذي عليه العمل وهو الذي أشار إلى ترجيحه هنا جوازها مطلقا لأن المقصود منها بقاء سلسلة الإسناد. تنبيه: قال العراقي ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز أو بما سمعه المجيز فقط أو بما حدث به من مسموعاته أو غير ذلك، فإن كان أجازه بلفظ أجزت له ما صح عنده من سماعاتي فليس للمجاز الثاني أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى، ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة. انتهى. ولما أنهى الكلام في أنواع الإجازة التسعة وأحكامها شرع يبين الألفاظ المستعملة فيها فقال: ولفظها أجزته أجزت له فأن يخط ناويا فيهمله. ولفظها أي لفظ الإجازة أجزته أن يقول له أجزت له كذلك أيضا فأن يخط وأن يكتب ثم يليه أن يكتب بخطه ناويا على كونه ناويا فيهمله أهمله يعني معناه ما عينه هذا جائز. ولفظها أي اللفظ المستعمل في الإجازة وهو مبتدأ خبره جملة قوله أجزته أي أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي متعديا بنفسه وبدون ذكر لفظ الرواية أو نحوه الذي هو المجاز به حقيقة. وهذا نقله أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب المجمل وغيره في جزء سماه مآخذ العلم، فإنه قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح: فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي متعديا بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. وأما من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة فيحتاج إلى ذلك وهو المعروف، فيقول أجزت له رواية مسموعاتي كما قال أجزت له، أي متعديا بحرف جر وبدون إضمار. ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره، وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر، وفي الثالث الإضمار فقط، أفاده السخاوي رحمه الله. ثم إن التلفظ بالإجازة سواء كان مع الكتابة أم لا هو الأعلى رتبة، ويريه الكتابة مع قصد الإجازة بدون تلفظ، وإليه أشار بقوله فأن الفاء للترتيب وأن مصدرية، يخط أن يكتب الشيخ بالإجازة حال كونه ناويا لها، يعني أن الكتابة بالإجازة مع قصدها تلي التلفظ بها، ثم تلي الكتابة بدون القصد، وإليها أشار بقوله فيهمله بالنصب عطفا على يخط من الإهمال وهو الترك، أي يلي الخط مع النية أن يخط ويهمل النية، وذكر الضمير في قوله فيهمله بتأويل النية بالقصد. والحاصل أن كيفية الإجازة أربعة: الكتابة مع اللفظ وهو الأعلى، ثم اللفظ بدون الكتابة، ثم الكتابة مع النية، ثم الكتابة مع إهمال النية. وهذا قال فيه العراقي الظاهر عدم الصحة، وقال ابن الصلاح غير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. قال الشارح سلمه الله: قلت هذا هو المناسب لحل ألفاظ البيت، وهو الموافق لما في شروح الألفية العراقية والتدريب. وأما ما قاله العلامة بن شاكر من أن الناظم رجح هنا إبطال الإجازة بالكتابة فلا وجه له، ولعله جعل إن شرطية جوابها فيهمله ولا يلتئم الكلام عليه فتدبر، وكذا حل الشارح غير ملائم فتأمل. فالحاصل أن الناظم رحمه الله ذكر في هذا البيت كيفية الإجازة بمراتبها، فقوله ولفظها إلى آخره يتضمن اللفظ مع الكتابة واللفظ بدونها، وقوله فأن يخط ناويا صريح في الكتابة مع النية، وقوله فيهمله إشارة إلى الكتابة مع عدمها. وإنما كان القول أعلى من الكتابة لأنه دليل رضاه القلبي بالإجازة، والكتابة دليل القول الدال على الرضا والدال بغير واسطة أعلى. ثم ذكر أن الإجازة لا تحتاج إلى قبول مجاز له، فقال وليس شرطان القبول بل إداء، رد فعندي غير قادح بداء. وليس شرطان القبول، وليس من شروط الإجازة قبول المجاز له، يعني أجزت لك سكت ما قال قبلت، يعني هذا ليس شرطا، بل إذا رد فعندي غير قادح، قال له أجزت لك قال لا أريد، هذا ما يبطل الإجازة، هذا ليس شرطا، بل إذا رد فعندي غير قادح بذا، يعني عندي يقول الناظم غير قادح بذا، بهذا لا يقدح الإجازة بل يصح لو روى بعد ذلك ندم. نعم. وليس شرطا في صحة الرواية بها، وشرطا خبر ليس مقدما، واسمها قوله القبول، أي قبول المجاز له إياها. بل إذا رد المجاز له الإجازة، وكذا لو رجع المجيز عنها، فعندي غير قادح في الإجازة بداء، أي بسبب رده للإجازة، يعني أن المجاز له لو ردها فهو غير قادح لها برده. فقوله عندي متعلق بقادح قدم للضرورة، وقوله غير قادح خبر لمحذوف، أي فهو غير قادح، والجملة جواب إداء. وحاصل معنى البيت أن قبول المجاز له للإجازة غير شرط في صحة الرواية بها، كما صرح به البلقيني. قال الناظم: بل لو رد المجاز له إياها فعندي أنه لا يضر، وكذا لو رجع الشيخ عنها، قال ويحتمل أن يقال إن قلنا ويحتمل ويحتمل هذه الكلمة يلحن فيها كثيرون ويحتمل بفتح الياء ويحتمل ويحتمل يحتمل واحتمل هذا هو الصواب. وهذه الكلمة يخطئ فيها كثير وحتى بعض أهل العلم يخطئ فيها. يحتمل له معنى لا يناسب هنا وهو ويحتمل أن يغتفر معناه ويحتمل هذا محتمل من هذا اسم فاعله محتمل ويقرؤونه محتمل وهذا غلط محتمل. وأما ذاك يحتمل فهو محتمل هذاك معناه يغتفر ولا يناسب هنا. نعم. قال ويحتمل أن يقال إن قلنا الإجازة إخبار لم يضر الرد ولا الرجوع، وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة، ولكن الأول هو الظاهر ولم أرى من تعرض لذلك انتهى. ثم إنما تستحسن الإجازة إذا صدرت من عالم لعالم واسترطه بعضهم، وإليه أشار بقوله واستحسنت لعالم من عالم لماهر. واستحسنت الإجازة لعالم من عالم أن تصدر من شيخ عالم لماهر لطالب ماهر، يعني عالم لعالم على يستحسن. وشرطه يعزى كونه شرطا هذا ليعزى إلى أكابر بعض أكابر أهل العلم، يعني شرط أن يكون عالمين بذلك. لكن الصحيح كونه من عالم لعالم هذا مما يستحسن وليس شرطا. نعم. واستحسنت بالبناء للمفعول أي الإجازة أن تكون من مجيز عالم بما يجيز به لماهر أي لمجاز حاذق بالفن. وشرطه مبتدأ أي اشتراط كونها من عالم لماهر. وقوله يعزى بالبناء للمفعول أن ينسب خبر المبتدأ إلى أكابر بالصرف للضرورة أي الأئمة الأكابر أي الأئمة الكبار. وحاصل معنى البيت أنهم قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم أيضا لأنها تسويق وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. وقد اشترط بعضهم ذلك وحكي عن مالك. وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده انتهى. وذلك لأنه إذا لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين. تنبيه. قال السخاوي رحمه الله كثر تصريحهم في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته، فقيل إنه لا فائدة في قوله عني، والظاهر أنهم يريدون بقولهم لي مروياتهم وعني مصنفاتهم ونحوها، وهو كذلك. وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر عبث أو جهل انتهى. ثم ذكر القسم الرابع من وجوه التحمل وهو المناولة بقوله رابعها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تلي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكي ما ينظره ثم يرده إليه وأذن في الصورتين في رواية فدن. رابعها رابع أنواع التحمل أنواع التحمل رابعها رابع وجوه تحمل الحديث عندهم عند المحدثين المناولة المناولة ما يسمى بالمناولة، وهو أن يعطي المحدث الكتاب له أن يعطيه كتابه، ويعني هذا هو المناولة ملكا على كونه ملكا له تلي إجازة إعارة أو أعاره أو يحضره أو يحضر الكتاب للشيخ عند الشيخ ذي العلم الشيخ العالم لكي ما ينظره لأجل أن ينظر في ذلك الكتاب ثم يرده إليه ثم يرد الكتاب إليه. وأذين في الصورتين الصورة هذه والصورة السابقة يعني أذين له بالإجازة في رواية في أن يرويه فدين أي فأطيع العلماء فيما يقولون. نعم. رابعها أي رابع وجوه تحمل الحديث مبتدأ عندهم أي العلماء حال منه المناولة خبر المبتدأ ويجوز العكس وهي لغة العطية ومنه في حديث الخضر فحملوهما بغير نول أي عطاء واصطلاحا إعطاء الشيخ شيئا واصطلاحا إعطاء الشيخ شيئا من مرويته شيئا من مروياته مع إجازته به صريحا أو كناية كما أشار إليه بقوله أن مصدرية يعطي المحدث الكتاب له أي للطالب ملكا بتثليث الميم حال من الكتاب أي حال كونه مملوكا له وأن وصلتها في تأويل المصدر خبر لمحذوف أي هي إعطاء المحدث إلى آخره. وحاصل معنى البيت أن النوع الرابع من أنواع التحمل هو المناولة وهي إعطاء المحدث الكتاب للطالب سواء كان تصنيفا له أو أصل سماعه أو فرعا مقابلا بالأصل وكذا مجازه ملكا له هبة أو بيعا أو ما يقوم مقامهما قائلا هذا من تصنيفي أو نظمي أو سماعي أو روايتي عن فلان وأنا عالم بما فيه فرويه عني. وهذه الصورة هي الأعلى وتليها ما كانت إعارة كما ذكرها بقوله تلي هذه الصورة الأولى إعارة بالرفع فاعل تلي أي مناولة الشيخ الكتاب على وجه الإعارة وكذا الإجازة ونحوها فيقول له خذ عني وهو روايتي على الوجه المشروح أولا فانتسخه ثم قابل به أو قابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك ثم رده إلي أو يحضره بالنصب عطفا على يعطي أي يحضر الطالب الكتاب للشيخ أي عند المحدث ذي العلم أي المعرفة بما في الكتاب لكيما ينظره أي يطالع الكتاب ويتصفحه متأملا ليعلم صحته وعدم الزيادة فيه والنقص منه. فأما إذا لم يكن عارفا بما فيه فيجب عليه المقابلة بأصل كتابه كما صرح به الخطيب ثم يرده إليه أن يرد الشيخ ذلك الكتاب إلى الطالب ويقول له وقفت على ما فيه وهو كتابي أو روايتي عن فلان أو نحوه فروه عني أو أجزت لك روايته. قال ابن الصلاح وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة انتهى. وممن فعل هذا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وابن شهاب ومالك وأحمد والأوزاعي والدهلي وآخرون كما قاله السخاوي. وقد أذن له جملة حالية من الشيخ أي حال كونه آذنا للطالب في الصورتين المذكورتين أي صورة دفع الشيخ الكتاب إلى الطالب إما ملكا أو إعارة وصورة إحضاره الكتاب إلى الشيخ ليتأمله ثم يرده إليه في رواية أي في رواية ما في الكتاب كما شرحناه آنفا. وقوله فدن تتميم للبيت أمر من دان يدين بمعنى أطاع أي أطع المحدثين في قواعدهم لأنهم أهل للطاعة حيث إنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ثبت به الحديث. ثم إن المناولة المقرونة بالإذن أعلى أنواع الإجازة مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيها. ثم ذكر حكمها فقال وأخذوا بهذه إجماعا بل قيل دي تعادل السماعة وآخرون فضلوها والأصح تلي وسبقها إجازة وضح. وأخذوا بهذه الإجازة بهذه أي بهذه المناولة المقرونة بالإجازة إجماعا بدون خلاف بل قيل دي تعادل السماعة بل بعضهم سواها مع السماع وآخرون فضلوها وبعضهم بالعكس هي أفضل والأصح تلي ما تتقدم ولا تساوي، وسبقها إجازة وضح لكنها تتقدم إجازة مطلقة. نعم. وأخذوا أي العلماء من المحدثين وغيرهم بهذه أي المناولة المقرونة بالإجازة إجماعا حال من الفاعل أو مفعول مطلق على النيابة، أي حال كونهم مجمعين عليه، أو أخذوا أخذ إجماع. والمعنى أن صحة المناولة المقرونة بالإجازة مجمع عليه، والأصل فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ المكان قرأه على الناس. الحديث علقه البخاري بالجزم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. الحديث بل قيل دي، أي المناولة المقرونة بالإذن، تعادل أي تساوي السماع في الرتبة والقوة، يعني أن بعض العلماء جعلوها مساوية للسماع، وهو قول جماعة من أئمة المدنيين كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعن جماعة من المكيين كمجاهد وأبي الزبير ومسلمين الزنجي وابن عيينة، ومن الكوفيين كعلقمة وإبراهيم النخعي والشعبي، ومن البصريين كقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل النادي، ومن المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب، ومن الشاميين والخراسانيين وغيرهم. وآخرون من أهل الحديث فضلوها، أي المناولة على السماع، يعني أن بعض المحدثين ذهبوا إلى أن المناولة أولى من السماع. نقله عنهم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، لأن الثقة بها أثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع والأصح من الأقوال، وهو الذي عليه المحققون أنها تلي السماع بل والقراءة في الرتبة، فهي منحطة عنهما. وهذا قول سفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى ومالك. وقال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب. واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها، وبقوله تسمعون ويسمع منكم، فإنها لم يذكر فيها غير السماع فدل على أفضليته. وسبقها مبتدأ، خبره جملة قوله وضح، أي سبق المناولة المقرونة بالإجازة، أي تقدمها في الرتبة إجازة أي مجردة من المناولة. وضح، لأن تلك مختلف فيها دون هذه لما ذكرنا من الإجماع، وإنما أخرت عنها في الذكر لأنها جزء لأول نوعيها، أو لكون الإجازة تشمل المروية الكثير بخلافها على الأغلب، أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الأكمل الفاضل، أو لاشتمال كل منهما على فاضل ومفضول، إذ أول أنواع الإجازة أعلى من ثاني نوعي المناولة، فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد، وحينئذ فقدمت الإجازة لكثرة استعمالها. ثم إنه بقي من صور هذا النوع الذي هو المناولة المقرونة بالإجازة صورتان، الأولى هي المناولة ثم الاسترداد، وإليه أشار بقوله وصح إن ناول واسترد ومن مساوي ذاك الأصل أدى. وصح التحمل إن ناول يعني الشيخ الكتاب للطالب واسترد، لكنه استرده يعني استرجعه، ومن مساوي ذاك الأصل يعني ومما يساوي ذلك الأصل أدى، لكن أداؤه يكون من مساوي ذلك الأصل مما قبل على ذلك الأصل. نعم. وصح التحمل إن شرطية ناول أي أعطى السيف الطالب الكتاب ونحوه مع الإجازة له بروايته، ولكنه استرد بألف الإطلاق أي طلب رد ما أعطاه في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه السيف عنده. وحاصل المعنى أنه إن ناول السيف مرويه الطالب ثم استرده في الحال فقد صح هذا الصنيع منه، فتجوز الرواية والعمل به، ولكنه دون ما سبق لعدم اطلاع الطالب على ما يحمله وغيبته عنه. ويحتمل كون أن مصدرية، وهي وصلتها في تأويل المصدر فاعل صح والمعنى عليه، وصح مناولة الشيخ مرويه الطالب واسترداده منه أي فتجوز الرواية والعمل به. ولكن إذا أراد الطالب الرواية لذلك من مساوي ذلك الأصل أي من كتاب مساو لما أعطاه الشيخ، والجار والمجرور متعلق بقوله أداء أي روى، والجملة مستأنفة أي عليه أن يؤدي من مساوي ذلك الأصل، أو أدى عطف على ناول فهو من جملة فعل الشرط أي إن أدى من مساوي ذلك الأصل صح. وحاصل المعنى أن الطالب المناول على هذه الكيفية إذا أراد رواية ما تحمله على هذا الوجه يلزمه أن يؤديه من مساوي ذلك الكتاب المردود بأن وجد فرعا مقابلا به موفقا بموافقة ما تناولته الإجازة، كما يعتبر ذلك في الإجازة المجردة، ومن باب أولى إن أداه من ذلك الأصل المسترد منه إن ظفر به وغلب على ظنه سلامته من التغيير. ثم إن هذه المناولة لا مزية لها على الإجازة المعينة، وإليه أشار بقوله قيل وما لذي من امتيازي على الذي عين من مجازي. قيل وما لذي وما لهذه يعني لهذه المناولة المذكورة يعني من امتيازي، ليس لها امتياز على الذي عين من مجازي على الإجازة المعينة بل هي مثلها. نعم. قيل أي قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول وما نافية لذي أي لهذه المناولة المذكورة خبر مقدم لقوله من زائدة امتياز أي تميز وفضل على الذي عين بالبناء للمفعول من مجاز بضم الميم بيان للموصول أي من كتاب معين مجاز به. وحاصل معنى البيت أن جماعة من العلماء قالوا لا مزية لهذه المناولة على الكتاب الذي عين في الإجازة مجردا عنها، فلا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، أفاده ابن الصلاح. ثم أشار إلى الصورة الثانية وهي إحضار الطالب الكتاب للشيخ واستجازته من غير تصفحه بقوله وإن يكن أحضره من يعتمد وما رأى صح وإلا فليرد. وإن يكن أحضر الكتاب إلى الشيخ الطالب أحضره من يعتمد يعني معتمد هو ثقة وما رأى الشيخ في ذلك الكتاب صح صنيعه هذا الصنيع جائز يعني، وإلا وإن لم يكن الطالب الذي أحضر الكتاب معتمدا إذا لم يكن معتمدا فليرد فليكن مردودا غير جائز. نعم. وإن يكن أحضره أي الكتاب إلى الشيخ، والجملة خبر مقدم ليكن على اسمها، واسمها قوله من يعتمد بالبناء للمفعول أي الطالب الذي يعتمد عليه لإتقانه وثقته، والحال أنه ما نافية رأى الشيخ في ذلك الكتاب صح جواب إن أي صح صنيعه هذا. وحاصل المعنى أنه إذا أحضر الطالب الكتاب إلى الشيخ وقال له هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فأجابه إليه معتمدا عليه لإتقانه وثقته من غير نظر فيه ولا تحقق لروايته له، صحة المناولة والإجازة، كما يصح الاعتماد على الطالب في القراءة على الشيخ إذا كان موثوقا به معرفة ودينا، وأما إذا لم يكن الطالب ممن يعتمد عليه فلا تصح الإجازة فضلا عن المناولة، كما أشار إليه بقوله وإلا يكن الطالب الذي أحضر الكتاب معتمدا على خبره ولا يوثق بخبرته، فليرد بالبناء للمفعول أي هذا الصنيع، أي هذا الصنيع إذ لا يصح الاعتماد على غير موثوق به. لكن إن تبين بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه أن ذلك من مروياته فهل يحكم بصحة الإجازة والمناولة السابقتين؟ قال العراقي لم أرى من تعرض لذلك، والظاهر نعم لزوال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المخبر. انتهى. فلو قال حدث عني بما فيه إن كان من حديثي صح بل كان حسنا كما أشار إليه بقوله، فإن يقول أجزته إن كان صح ويروى عنه حيث بانا، وإن يقول أجزته أجزت ذلك الكتاب، وإن يقول أجزته إن كان من روايتي، أجزته إن كان الكتاب من حديثي صحت الإجازة، صح جواب إنه صح هذا القول، ويروى عنه عن ذلك الشيخ حيث بان، حيث اتضح أنه من مرويه. نعم. فإن يقول الشيخ في الصورة المذكورة سواء كان الطالب معتمدا عليه أم لا أجزته لك إن كان بألف الإطلاق أي الكتاب من حديثي، صح جواب إن أي صح هذا القول وكان حسنا فتصح الرواية به، يعني أنه إذا قال حدث بما في هذا الكتاب الذي أحضرته عني إن كان من حديثي صح التحمل فيروي به. لكن زاد الخطيب كما نقله ابن الصلاح عنه قوله مع براءتي من الغلط والوهم، قال العراقي ويدخل فيه الصورتان، ما إذا كان من أحضر الكتاب ثقة معتمدا وما إذا كان غير موثوق به، فإن كان ثقة جازت الرواية بهذه المناولة والإجازة، وإن كان غير ثقة لكن تبين بخبر من يوثق به أن ذلك الذي ناوله الشيخ كان من مروياته جازت روايته كذلك. وإليه أشار بقوله ويروى بالبناء للمفعول أي يروى ذلك الحديث، وفي نسخة الشارح ويروي بالبناء للفاعل أي يروي ذلك الطالب ما في الكتاب عنه أي عن ذلك الشيخ حيث بان أي ظهر واتضح كونه من مروياته، وذلك بكون المحضر ثقة أو بإخبار ثقة بكونه من مروياته وممن فعله مالك. ولما أنهى الكلام على الضرب الأول من ضربي المناولة وهي المقرونة بالإجازة شرع يبين الضرب الثاني وهي المجردة عنها، وهي قسمان باطلة بالاتفاق ومختلف فيها. وإلى الأول أشار بقوله وإن يناول لا مع الإذن ولا هذا سماعي فوفاقا بطلا، وإن يناول الشيخ الطالب شيئا مروياته يعني لا مع الإذن، لكن إذن ما أجاز له، لكن لا مع الإذن ولا هذا سماعي، ولا قال له هذا سماعي يعني فوفاقا بطلا، بالاتفاق باطل هذا. نعم. وإن يناول الشيخ الطالب شيئا من مروياته ملكا أو عارية ليستنسخ منه، أو أحضر الطالب إليه شيئا منه فتصفحه وعرف ما فيه ثم دفعه إليه لا مع الإذن في الرواية ولا قال له هذا الكتاب أو الحديث سماعي على الشيخ الفلاني ولا مما أجيز لي في روايته، فوفاقا بين العلماء بطلا هذا التحمل فلا تجوز الرواية به. وحاصل معنى البيت أنه إن ناول الشيخ الطالب الكتاب أو أحضره هو ولم يأذن له في الرواية ولا قال له إنه سماعي أو مجازي لم تجز المناولة بالاتفاق كما قال الزركشي. والقسم الثاني وهو المختلف فيه أشار إليه بقوله وإن يقول هذا سماعي ثم لم يأذن ففي صحتها خلف يضم، فإن يقول هذا سماعي هذا الكتاب سماعي ثم لم يأذن له بذلك ففي صحتها في صحة الإجازة خلف يضم إلى ما سبق من المسائل الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة. نعم. وأن يقول الشيخ عند المناولة هذا الكتاب أو الحديث سماعي على الشيخ الفلاني أو نحوه، ثم لم يأذن له في الرواية بل اقتصر على قوله المذكور، ففي صحتها أي المناولة الخالية عن الإذن متعلق بيضم، خلف بالضم أي اختلاف بين العلماء، مبتدأ خبره جملة قوله يضم بالبناء للمفعول أي يجمع إلى الخلاف في الأنواع المتقدمة، وحاصل معنى البيت أنه إذا قال الشيخ هذا الكتاب سماعي أو مجازي أو نحو ذلك ولم يأذن له في الرواية فقد اختلف فيه العلماء، فقيل تصح وتجوز الرواية بها، حكاه الخطيب عن طائفة من العلماء، وقال ابن الصلاح إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، انتهى. ويدل عليه حديث أمير السرية الذي تقدم كما قاله الناظم، قال وعندي أن يقال إن كانت المناولة جوابا لسؤال كان قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله لم يصرح بالإذن صحت وجاز له أن يرويه، انتهى. وبالغ بعضهم فقال إنها قريب من السماع إذا لم يأذن له في الرواية لاشتراكهما في العلم بالمروي، وقيل يصح العمل بها دون الرواية، والأصح أنها باطلة لعدم التصريح بالإذن فيها، قاله السخاوي. قال الشارح سلمه الله: قلت الذي يظهر لي أنها صحيحة على الوجه الذي قاله الناظم قريبا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تودعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.